وجعلنا منهم فأخرجنا منهم إكراما. اللهم أخرجنا من الظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا في الحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نهم عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلت فذرهم وما يفترون. يعني سبحانه وتعالى يسلم نبيه ويعزي نبيه ويثبت نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا بقوله، يعني ليس أنت الأول ممن يؤذى وممن يلاقي من أعدائه، فقبل النبيون كذلك. وكذلك مثل ما يعني يؤذونك، يعني هناك أناس يؤذون ويكونون عثرة وحجرة في طريق الخير، يعني كذلك من سبقك من الأنبياء، يعني هذه سنة النبيين والمرسلين. وكذلك من كان على طريقتهم من العلماء العاملين، العالم على طريقة الأنبياء، وعندما يأتيه ما يأتيه ونسأل الله العافية من الإهداء، فيتعزى بنبينا عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من هذا العدو شياطين الإنس والجن، يسمى يعني الإنس شياطين والجن منهم شياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يعني ليغرهم، يعني ليغر بعضهم بعضا، مع ذلك كله بإذن الله وكله بمشيئة الله. وهذا أكيد، هذا مملي، هذا أمر سيء والعياذ بالله، زخرف القول وتسلط الشياطين من إنس وجن على الناس، لكن كله بإرادة الله. الآية نص: ولو شاء ربك ما فعلوا، لذلك فذرهم، هذا تهديد، اتركهم وافتراءهم، دعهم وافتراءهم، دعهم وما يفعلون. يعني سبحانه وتعالى يعني هو رقيب وهو حسيب، وهو سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. قرأ شيخ من هذا القرآن. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الإمام القرطبي رضي الله تعالى عنه في تفسيره قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا يقول الإمام القرطبي في تفسيره، وقرأت وكذلك جعلنا قوله تعالى، يعني بدك تقول قوله تعالى وكذلك. نعم، قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي. يعني هذا كلام القرطبي يعني. يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسليه. يعني يسلي يعني ما ينظر يعني مثل الإنسان لما يهتم وينزل فيه شيء يكون الشيء نصب عينيه نسأل الله العافية. والشيطان كما قال ربنا إنما يريد الشيطان ليحزن أو ليحزن الذين آمنوا دائما نصب عينيه هذا الحزن وهذا الذي يقعد وهذا الذي يعني يبعد وهذا الذي ربما يضل الإنسان وربما يوقعه بأمور ربما تصل فيه إلى الكفر نسأل الله العفو والعافية. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لكن ربي قال بعدين وكفى بربك هاديا ونصيرا سبحانه وتعالى. فيعزي نبيا لأنه من البشر عليه الصلاة والسلام والحمل ومن التف حوله رؤساء وصناديد يعني الأمة وكل الأمة ترجع عن رأيهم وعن قولهم وهؤلاء هم الذين عادوا صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام ويريد أن يبلغ ما أمر الله بتبليغه بلغ ما أنزل إليه وهالجسر وهال يعني هالعثرات والحجرات وهالشوكات ربي قال يعني لا يهمنك وهؤلاء لا يضرونك تتألم لكن لا يضرونك وليس لهم أي شيء أي سلطان عليك. وكذلك الأنبياء من قبله والعالم كذلك الأنبياء من قبله. لذلك فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. نعم أي كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا أي أعداء. يعني ابتليناك يعني ابتليناك بينا يعني المعدن الذي أنت منه وأنت فيه وهو ما ظهر إلا الثبات وإلا القوة وإلا الخير منه عليه الصلاة والسلام. نعم أي عدوا بمعنى أعداء يعني لفظ عدو مفرد لكن مراد به الجنس ففسره بقوله أعداء. ثم نعتهم فقال يعني وصفهم بقوله شياطين الإنس والجن عدوا شياطين يعني من هذول الأعداء شياطين سواء كانوا من الإنس أو من الجن. نعم حكى سيبويه جعل بمعنى وصفه نعم عدوا مفعول أول لكل نبي في موضع المفعول الثاني. لا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا جعلنا عدوا مفعول به عدو. لكل نبي في موضع المفعول التالي جعلنا عدوا للأنبياء لكل نبي مثل ما يعني كما تقول مررت بزيد وعمرا بزيد يعني هذا مفعول به هذا جار ومجرور ما بتعدى إلا بالحرف الجر لذلك الاسم مفعول به لكن غير صريح. كمان جعلنا لكل نبي كمان هذا مفعول به لذلك المحل المفعول به. نعم شياطين الإنس والجن بدلا من عدو عدوا منهن شياطين الإنس والجن. ولو يعني حذفنا لفظ عدو وجعلنا مكانها لفظ شياطين يلتئم المعنى. وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن وهذا تعريف وبيان البدل. البدل مبني على طرح المبدل منه تقول أكلت الرغيف ثلثه، إيم الرغيف، وأقول أكلت ثلث الرغيف، كون صحيح. أنا هذا بدأ كمان لولا حذفنا لفظ عدوا وجعلنا شياطين مكانه لالتام الكلام. نعم، شياطين، ويجوز أن يكون شياطين مفعولا أولا، يعني أعراب تاني، عدوا مفعولا ثانيا. كأنه قيل جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا. نعم، جعلنا شياطين الإنس والجن عدوا. نعم. وقرأ الأعمش شياطين الجن والإنس بتقديم الجن. وقال شياطين الإنس والجن، يعني شياطين الجن والإنس، لأن الأصل شيطان، يعني يطلق على الجن، لذلك يعني قال هذه الآية، يعني في إلى شيء، يعني شياطين الجن والإنس تبع لهم، بتقديم الجن والمعنى واحد. نعم. يوحي بعضهم، لكن هي شاذة. نعم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، عبارة عما يوسوس به شيطان. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. عبارة عما يوسوس، يوحي يعني يوحي يعني يرسل، يوحي يرسل، يرسل رسالته، يرسل ما في نفسه، يرسل رسالة عليها هيك شيء لما وعليها مذهبة وفي شيء بسر، يعني شيء بيغري غرورا. يوحي يعني وحيا غرورا، أو يوحي إليهم حالة كونه غارا له، أما يبعث لك شيء حلو تغتر فيه وهو يؤذيه من أجل أن يغره، فهو يوحي غارا، هذا حال من الفاعل، يوحي غارا أو غرورا، يوحي وحيا، يوحي غرورا، يعني الغرور مثل يوحي إيحاء. نعم. عبارة عما يوسوس به شياطين إلى شياطين الإنس. وسمي وحيا لأنه، ليش وحيا؟ لأنه يعني ما يظهر، إنما يكون خفيا، مشكلة الله وفوه اللي مشكل، لازم ما يشكل، يا شكل مني يا لا شكل، هذا ما حاطط له ضمة، من حط له ضمة يعني ما بيصير إلا هيك، هذا الكلام مو صح، يعني خفية وخفية، والكسر قراءة متواترة، خفية. نعم. وسمي شعبه. نعم. وسمي وحيا لأنه إنما يكون خفية. أيوة. نعم. يوحي. نعم. وجعل تمويههم زخرفا. ليش يعني تمويههم زخرفا، يعني سماه زخرفا، وقال يعني جعل زخرفا نكاسي بوي، جعل بمعنى وصف، يهون هلا بيبين من هون أتى، يعني سيبوي بقوله جعل تمويههم سما زخرف، وصفه بأنه زخرف، شو زخرف؟ يعني يغر، لتزيينهم إياه، الكلام كلام معسول، كلام حلو، كلام يعني مثل الحية، منظر تلاقي منظر حلو، تلاقي منظر ناعي، لكن جواته سم، نسأل الله العافية. وجعل تمويههم زخرفا لتزيينهم إياه، ومنه سمي الذهب زخرفا. زخرف ليش؟ لأنه حلو جميل، يغر ويميل ويشد، بس شو فيه الذهب، العيون بتبرد. نعم. وكل شيء حسن مموه فهو زخرف. كل شيء نعم حسن فهو زخرف. نعم. والمزخرف المزين. نعم. وزخارف المزخرف المزين، ايه كله اسمه مزخرف، قولوا لك يا اخي حيطلع على طرزه هيك حط عليك ما سموها كلفه كمان الناس يعني اذا خرفها حركها شويه يعني يعني شيء تشد يعني هيك جنبه اخي انا بحب الساده لا حركها شوي هي اذواق فهذا المزخرف هو المزين نعم وزخارف الماء طرائقه وهذا الزخرف له طرق يعني جابه بشيء اعم زخارف الماء المكان الذي يمشي ويسير فيه وكما زخارف القول كمان طرق الزخارف طرق يعني كل واحد له مصيده نعم هدول بيحبوا مثلا هالجهه الفلانيه هالبلده الفلانيه بتحب اللون الاحمر هالبلده بتحب اللون الاصفر هالبلده بتحب هيك يكون شيء عم يشعل هالبلده بتحب شيء مرتب هيك اشكال هندسيه كل واحد اللي بشده فيه كل واحد له كله بشده منه نعم وغرورا نصب على المصدر ذلك الانسان خليه اكبر من هيك اكبر من هيك عليه الصلاه والسلام قال تعس عبد الدينار والدرهم تعس عبد الخميصه شو الخميصه يعني الاواعي يعني كمان تعس تعس يعني انتكس لبست الخميصه ابغي الخبيصه يعني مشان راي على العزيمة يعني ايه بلبس وبينطقم هي الخميصة ايه اسأل الله العفو والعافية وهلا اكثر من هيك نزلوا لتحت يعني لو لتحت يعني للنعال يعني نزلوا لذلك نسأل الله العافية الحديث وخصفوا نعالهم صدر الحديث ما يجعل ذنب وخصفوا نعالهم تخلى الله عنهم يعني إذا تخلى الله عنهم يعني مين بده يتولاهم هذي اللي شايفينه يعني يعملوا خلاص يعني شيء الإنسان يلبس يكف يعني قدميه عن الأذى وانتهى الأمر لا هذا حلو هذا مو حلو هذا نسأل الله العافية نعم يعني إنسان ما كثير يعني التفت كثير يلتفت في ناس ما بيلتفتوا أبدا لا بقول هيك ولا هيك في ناس ما شاء الله همهم رب همهم يعني ما يلقونه لأنه هذا يقين مية على مية أما الشيء اللي بدك تلقاه ما بتعرف تلقاه أو لم تلقاه ما بتعرف يعني بكرة في عندك مثلا حفلة لكن في شيء قد يكون قبل الحفل بدك في عندك لقاء مواجهة بدك تلقى الله يعني في ناس بيهتموا بهاللقاء وهيك الأصل هيك الأصل الإنسان يعني يكون همته يعني همته عالية مو همته دنية نسأل الله العفو والعافية يذكروا عن بعض العلماء بده يغيروا له قلابيته أو جبته ما شفته أنا فإذا الخياط لعنده قال له بدك يا بخرج ولا بدون خرج قال له شو خرج قال له مثلا اللي لابسها قال له والله منذ لبستها ما نظرت إليها قال له والله منذ لبستها ما نظرت إليها قال له مثلا خلاص البس حسب ابن آدم ثوب بيت يكنه وثوب يعني بكفي يواري سواته وجلف الخبز والماء يعني ممتازة هذا اللي بيكبوه بالهذا بالمية وواحد المول ماشي هذا شو اسمه الثاني البيم ما شفته بس ذكروا لي على هذا مية وواحد على الخمس ثاني يوم هذا كله بيجمعوه بيحطوه بالهذا أعوذ بالله أديموا احفظوا جوار نعم الله عليكم فقلما نعمة ذهبت عن قوم ثم عادت إليه لا حمنا ولا قوة إلا بالله فأنه بيعود بس ما هذا يعني بس يصير بيت ما بيشتغل شو الشيء يعني نسأل الله العفو والعافية نعم بوجف الخبز والماء، خبز وماء وظل هو النعيم الأجل. طالما عافيتك ما والله ملك أنت، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل. الله يعفو عنا. نعم فهذا الزخرف، هذا الغرور. نعم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم يعني الشيطان، نعم يعني بتغر. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال له سيدنا حكيم بن حسان، قال له يا حكيم إن هذه الدنيا حلوة خطيرة، حلوة فعلا يعني حلوة، بس يعني خذها بسخاوة نفس يبارك لك فيها، ولا تأخذها بشرف فتكون كالذي يأكل ولا يشبع. شوي شوي يعني. اللهم صل وسلم وبارك. يطلب الإنسان لكن مو بالشرف. نعم الدنيا حلة، فلا تغرنكم. الله يقول فلا تغرنكم، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، يعني ما بيساوي شيء كل هالدنيا. بس ليش ما رأى قرآن؟ الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. ليش عم نقرأ قرآن؟ مشان نتدبر ونتخلق فيه، وما تغرنا الدنيا وما تأخذ من ديننا. فنسأل الله العافية. فهذا الغرور، وغرورا على المصدر. شو على المصدر؟ يعني صار مفعول مطلق من غير لفظ فعله. نعم لأن معنى لأنه يوحي وحيا، هذا من لفظ فعله. أما يوحي غرورا إيه هذا من غير لفظ فعله، لذلك قال نصب على المصدر. نعم لأن معنى يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي يعني يغر غرورا، يغرونهم بذلك غرورا. إيه؟ ويجوز أن يكون في موضع الحال يعني غرورا يعني غارني. والغرور الباطن. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء رايح. يعني الغرور الباطل يعني الذي لا يبقى. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. يعني أصدق كلمة قالها لبيد، سيدنا لبيد يعني مخضرم يقولون، عاش بالكفر 60 سنة وبالإسلام 60 سنة، ورد أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هاي الكلمة هو كمالة البيت، وكل نعيم لا محالة زائل. يقولوا إلا نعيم الجنة، هو عم يحكي بالدنيا ما عم يحكي على الآخرة. نعم يعني كل زوال، من أيقن بالزوال هانت عليه الأحوال. خلاص يعني. نعم قال النحاس وروي عن ابن عباس رضي الله عنه، بس لما نسمع يعني أو نتكلم يعني الإنسان، الله قال سبحانه وتعالى مع أنه الله يعلم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إذا مالك قلب ما تستفيد. نقرأ لذلك الإنسان يعني رب قال لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أما إذا كان ماله قلب ما بيستفيد الإنسان. قرأ عم يسمع، والله كنا بالدرس معنا إيش وصار. بس الله العفو والعافية. يعني آية واحدة تأخذ الإنسان تحطه بعلمين، آية واحدة والله آية واحدة، لكن ربي نوع سبحانه وتعالى وأتى يعني بصور يعني لدعوته لكلامه سبحانه وتعالى. يعني يأتي بأمثلة ويأتي بكلمات مثل لكن بشكل ثاني وبهيئة ثانية حتى يعني شدنا سبحانه وتعالى، وما يعني ما عم نستفيد فيه. نسأل الله العفو والعافية. سمعت من الشيخ رحمه الله ولا امرأة لها ولد كان من القانتين رحمه الله تعالى. بالعادة دائما يعني عندما يقرأ يعني يجد كأنما القرآن يتنزل عليه، يظهر ما يعني كأنه فقد منها الحالة ألا. وأمه اللي رحم ربيته في أمهات مثل ما قالوا أم لك الأمهات، الله يبعث لنا بعث الكون هيك زوجات ويجعل زوجات وان هيك زوجات من كانت له زوجة. إيش قالت أمه؟ لعلك يا بني قرأت آية وأنت غافل، لعلك قرأت آية وأنت غافل لذلك قسى قلبك. فإحنا كم آية قالنا الله يعفو عنا الله يعفو عنا يعني كلام الله هذا كلام الله هذا سبحانه وتعالى. نعم، فالشاهد يعني من يعني نسمع هذا الكلام إذا ما في قلب يعني يستوعب ما بيستفيد الإنسان. ذكرى لمن كان له قلب، ومن اللي يعظ الله، الله الذي يعظ سبحانه وتعالى. بسورة قاف سيدة أم هشام الأنصارية قالت ما حفظت سورة قاف إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، قد ما يكررها مثل ما حفظت سورة ياسين من فم والدي. أنا ما حفظت سورة ياسين ما حفظت، بس أبي دائما بيقرأها على بكرة وعشية على بكرة وعشية وأنا صغير اسمعه آية لقيت في ذهني. وهي عليه الصلاة والسلام كل أسبوع يكررها وتسمع تقول حفظت فم سيد النبي على المنبر كل يعني مو بكأننا مشايخنا الله يحفظهم ويبارك فيهم. قل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. عباد الله اتقوا الله، فعن اليمين وعن الشمال قعيد. خلاص جاءوا يعني آيتين يعني جبنا أصل السنة. أما الأصل أن تقرأ جميعها سورة قاف. أنا عملتها مرة مرتين ثلاثة بقرأ سورة قاف عن منبر يعني اتباع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب سبحانه وتعالى أتى فيها عظات يعني ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد كلما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يعني آيات كلها يعني تشد وتدفع وتسوق الإنسان يعني للخير وتنهى يعني عما يرديه من الشر. آخر إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله يكرمنا بعد الإنسان يعني من اجت هالكلمة خلص بسم الله سمحها بقلبه مو سمحها بإذنه. يعني الأذان هي مثل العيون، العين الباصرة قاصرة كمان الإذن هي هذا ما بتكفي، هي دهليز، هي الإذن دهليز لتفوت على الدماغ ويعطي القلب ويتنبه الإنسان. بتكون عندها ترفعه وتجعله يعني في درجات العلا مثل ما سيدنا الله يرضى عنه أبو سليمان الداراني سمع كلمة واحدة كلمة واحدة، سيدنا الفضيل سمع كلمة واحدة سمع ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله يا لطيف وين أنا. وكان الطاطري، الطاطري كان أهل بلاء والله صار خلاص وصار يقول عنه الإمام النووي الله يرضى عنه وعن السيد الجليل أبي علي الفضيل ابن عياض. مين يقول عنه الإمام النووي ما أدرك يعني. سيدنا أبو سليمان كمان سمع واعظ فات على أمه باع العنبات يعني الإيراني هو باع العنبات خلاص فات توضى صلى ركعتين سمع واعظ عم يقول طوبى لمن اشترى كل شيء بلا شيء ويا خسارة من باع كل شيء بلا شيء. شو هذا يعني؟ صار الكلمة ترددت ونمت وآتت وقودها وصار أبو سليمان. وذاك الواعظ يمكن هو منتبه له قالوا عصفور هذا الواعظ اصطاد بازية. البازي هو بيبلع العصافية بيبلع حبلة بس عصفور قال اصطاد بازية. الله يكرمنا. لا هيك يعني لما نسمع يحط بذهن الإنسان. وكمان يعني عرف رحم الله امرأة عرف زمانه فاستقامت طريقته يعني بداري مو بداهين. نسأل الله العفو والعافية. الله يلهمنا الخير وما يرضيه عنا. يا سيدي بسم الله. قال النحاس وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف أنه قال في قول الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض قال لإبليس مع كل جني شيطان ومع إبليس يعني جماعة إبليس هذول جماعة جيشه نعوذ بالله لإبليس إله هذول مع كل جني شيطان لأن الجن منهم جيد ومنهم سيء نعوذ بالله ومع كل إنسي كمان شيطان. نعم. فيلقى أحدهما الآخر مين أحدهما هذول الشياطين يعني. فيقول شلون عادي عم يتركوه يعني شلون عم يترك هذا اللي لم يقوي يظهر بيتركوه شو يبرد برجع له. نعم. فيقول إني قد أضللت صاحبي بكذا يعني اليوم رزق بعبحة رزق هذا ورزق رزق بعبحة قلت له كذا وعمل كذا وقتل مع زوجته ووصلوا للطلاق أنت ما بقى أنت ما تعمل معه إيه أنت شو عملت بشدوا همية بعض. نعم. فأضل صاحبك بمثله أمين إيه بركة الثاني. نعم. الفارقة. نعم. ويقول الآخر مثل ذلك فهذا والثاني بيقول له أنا عملت كمان أنت عملت بلقحوا بعضه وبيطلع منه يعني فساد كتير. نعم. فهذا وحي بعضهم إلى بعض. نعم. وقاله عكرمة يعني هذا الكلام والسدي والكلبي. نعم. قال النحاس والقول الأول يدل عليه أنه القول الأول وإن الشياطين عم يقول تحت يعني بالقول الأول اقرأ الأول ويعني بالقول الأول ما ذكره النحاس. نعم. كمل. نعم. ويعني بالقول الأول ما ذكره النحاس قبل خبر ابن عباس وهو أن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين أخذا من أن معنى شيطان متمرد في معاصي الله تعالى أعم يعني لاحق ضرره بغيره ولم يذكره المصنف. يعني القول الأول ما ذكره ورجعوا يعني جعل له ما ذكروا عنه إنما يعني ما ذكر إلا القول الثاني وهو الذي قال إن لإبليس. نعم. إنما ذكر القول الثاني وهو ما روي عن ابن عباس وغيره من أن المقصود بالآية هم أولاد إبليس دون أولاد آدم ودون الجن. نعم. والقول الأول يدل عليه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم. فهذا يبين معنى ذلك قلت القول الأول تدل عليه وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. نعم. قلت ويدل عليه من صحيح السنة قوله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قيل ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا من إلا له قرين عليه الصلاة كل واحد وأنا كمان يعني أنه عليه الصلاة والسلام يخاطب الإنس ما منكم وهو كما قال سبحانه وتعالى إنما أنا بشر مثلكم يعلم أنت كمان يعني لأنه عم يعمم ما منكم من أحد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا قال ولا أنا كمان إلي يعني إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إيه فأسلم أو فأسلم أو تقول فأسلم أو فأسلم. نعم. فلا يأمرني إلا بخير. إيه عيشة روية فأسلم يعني أنا يعني الله بيسلمني منه فأسلم وروية فأسلم يعني هو أسلم. نعم القريب برفع الميم ونصبها فالرفع على معنى فأسلم من شره والنصب على معنى فأسلمه يعني فلا يأمر إلا بخير يعني. فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ولم يقل ولا من الشياطين إلا أنه يحتمل أن يكون نبه على أحد الجنسين بالآخر. أيوة هذا يعني بعيد. نعم. فيكون من باب سرابين يعني الاكتفاء بيسموه سرابين تقيكم الحر. وفي بس هي السرابين سرابين أما ما قال ولا ما يوحي بعضهم إلى بعض. وفيه بعد والله تعالى أعلم. نعم. وروى عوف بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟ قال قلت يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. يعني هل للإنس في يعني فيهم شياطين؟ يعني بظن الإنسان هل للإنس من شياطين؟ إيه يعني الإنس هم شياطين يعني. نعم. قال صلى الله عليه يعني وسلم قال نعم. شياطين الإنس والجن. نعم. هم شر من شياطين الجن. نعم. وقال مالك بن دينار إن شياطين الإنس أشد علي من شيطان الجن. إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن. وذلك أني إذا تعرضت يعني هذول السحرة والكهنة الدجالين هذول شياطين. نعم. وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا. والله الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن يعني نعديم سمع منه هذا الكلام رحمه الله. هذا الشيطان يعني يأتيك بصورة أحيانا صديق ويأتيك بصورة أخ ويأتي بصورة قريب ويأتي أوقات بصورة أب وبصورة أم. وين حتريع تضوع حياتها؟ وين حتروح لساك أول عمرها؟ روح أعطي شبابك شوف شبابك يعني خود يعني هذا الحاد هذا شيطان. ولو كان هيك رحمه الله هذا من فمي هذا الكلام بيجيك بصورة أخوك بصورة أبيك بصورة عمتك بصورة خالتك بصورة أمك بصورة أبيك يأتي الشيطان بمثل هذا، لذلك بدك تنتبه. نعم. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه قدامنا في ميزان، في ضابط، قدامنا كتاب وسنة، كل من يخالف هذا مخالف، كل من يخالف هذا ضرب من الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امرأة تنشد: إن النساء رياحين خلقن لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. فأجابها سيدنا عمر رضي الله عنه: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. ما شاء الله، حاضر. الله صلى الله عليه وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أميل يعني، وأكم من الجاهل. وإلا تصرف عني كيدهن، ذلك ينتبه الإنسان يعني، وكيدهن كيد يعني، الله بخوفه، كيدهن كيد يعني، يعني بيحكوا يعني العامة، بتقول العامة هسه معانا من الكبارية، أنا مو علماء بس كبارية يعني، اصحوا يعني انتبهوا، اصحوا تقولوا كيد النساء هين، اصحوا، الكذب والنفاق عندهم بين، كم اذهبوا مال وكم افسدوا دين، وهن يلي بيخلوا راس القاسي لين. الكبارية بعدين وعلكم. لكن يعني في ناس بيشكد عليهم، ربي قال يعني خلقوا استعظموا إن كيدكن عظيم. إيه هو قال سبحانه وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إيه هذا كيد الشيطان يعني بالنسبة لما سبحانه وتعالى يأمر وينهى، بالنسبة لله ضعيف، ولا الشيطان بيركب على النسوان يعني، هن يعني حبائل الشيطان، النساء حبائل الشيطان يعني، بيستعمل النسوان يعني هي تقضي له شغله. شو ورد بالحديث: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، قال عليه الصلاة والسلام حديثا: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن إبليس طلاع رصاد. طلاع يعني منتبه، رصاد. وما من شيء أوثق له من فخوخ من فخوخه بشيء يعني، شيء اللفظ ما هيك حفظته أو نسيته، بأوثق على صيده من النساء، أوثق شبكة وأوثق شيء هن النسوان. والحديث الثاني اللهم صل وسلم وبارك عليه قال: اتقوا الدنيا واتقوا كمان يعني من النساء. اللهم صل عليه يعني، فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. هلا بلعام ابن بعورة كان ينظر إلى اللوح المحفوظ، وربي سبحانه وتعالى شوف أنزل فيه كلام يعني: نتعبد الله بذمه، نسأل الله العافية، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فاستلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، نسأل الله العفو والعافية. اجوا يعني بني إسرائيل اليهود، نسأل الله العافية منهم ومن كل من كان على طريقتهم، قالوا له ادعوا، كان دعاء مجاب يعني، ينظر في اللوح المحفوظ يعني كأنه يحفظ اسم الله الأعظم، قالوا له ادعو على موسى. دعي عليه يعني ايه؟ ما رضي يدعي. قال له لا ما بصير يدعي. فحاولوا فيه ما ادعوا عليه. اجوا لعن زوجته. قالوا لا اعطوه حليب اعطوه الاشياء اللي تشد المرأة. اجيت واكدت عليه انك ادعي. ايه نزلته. اجا دعا دلع لسانه ودعا لحاله دعا على نفسه. وهذا معنى قوله تعالى فمثله كلمة كمثل الكلب نسأل الله العفو والعافية. دعا على نفسه يعني شو اللي أثر فيه النسوان. لذلك بده ينتبه الإنسان نسأل الله العفو والعافية. يعني مثل ما سيدنا عمر يعني هو يعني الله يرحم والدي عيسى معنا هنن بلا وبلاهم بلا هنن بلا يكون هنن بلا وبلاهم بلا يعني لا بد منها. سبحان الله. نعم. قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه أي ما فعلوا إيحاء القول بالغرور. أيوة. فذرهم أمر فيه معنى التهديد. قال سيبويه ولا يقال وذرهم يعني لغوية ونحوية. نعم. ولا يقال وذر ولا وذر. أي ما في يعني فذرهم ذرهم شو الماضي منها وذر ما حدا بيقول وذر. نعم. كما ودع يعني يدعو ما حدا بيقول ودعوا ودعوا تركوا يعني ايه استغنوا عنهما بتركه بوذر ودع استغنوا عنهما يعني العلماء والعرب بكلمة ترك. شو قالوا وأماتوا ماضيا ويذروا ويدعوا. أماتوا ماضيا يذروا ويدعوا. نعم. قلت هذا إنما خرج على الأكثر أو خرج على الأكثر. خرج على الأكثر. نعم. وفي التنزيل وذري وذرهم ذرهم وودعك ما ودع أودعك. نعم. وفي السنة لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات تركي. وقوله إذا فعلوا يريد المعاصي فقد تودع منهم. إذا فعلوا لينتهين عن ودعهم الجماعات إذا فعلوا فقد تودع. وقوله إذا فعلوا يريد المعاصي فقد تودع عنه. نعم. قال الزجاج الواو ثقيلة فلما كان ترك ليس فيه واو بمعنى ما فيه الواو ترك ما فيه الواو. نعم. وهذا معنى قوله وليس وهذا معنى قوله وليس بنصه. نعم. قوله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون. يا الله الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضي واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك وفرج عاجلا عن المكروبين، فإنك أنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير يا رب العالمين، وأنت أرحم بهم منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد الذي